الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. في الليلة الفائتة تحدثت عن آخر الآية السابقة قبل هاتين الآيتين، وهي الآية 71 من سورة التوبة، وأشرت إلى أن السين في قوله عز وجل أولئك سيرحمهم الله المراد بها في هذا المقام محض التوكيد، يعني هي لتأكيد الوعد بأنه كائن لا محالة، كائن لا محالة، لا يخلف الله وعده، الله لا يخلف الوعد ولا يخلف الميعاد تبارك وتعالى. وأصل السين كما قلت للدلالة على الوقوع مع التأخير، التأخير اللي يعني ما هو طويل بالحيل يجول السين، والتأخير البعيد المتراخي يجول سوف، يأتي بسوف. إذا كان التأخير ما هو بطويل يجيب له السين، اللغة العربية كذا. وإذا كان التأخير بعيد يأتي بسوف. وفي هذا المقام المقام وعد وبشارة، فإذا كان السين جاءت في مقام الوعد والبشارة تكون لمحض التوكيد، لتوكيد الوقوع لا محالة، ما هو للنظر في التأخير والتأجيل. يعني كأنه يقول أبشروا وأيقنوا أن هذا كائن لكم لا محالة، كأنكم ترونه بأعينكم الآن، يعني ثقوا في أن ما وعدكم الله عز وجل به من النعيم المقيم الأبدي السرمدي في جنات النعيم أنه كائن لا محالة. وهذا المقام شبيه بمقام آخر جاءت السين فيه في الكتاب العظيم في السورة قبل التي سبقت، يعني في سورة الأعراف، عندما يأمر الله عز وجل أهل الكتاب بالإيمان بخاتم النبيين وشيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ويبشر من أجابه من أهل الكتاب بعظيم الأجر والثواب، حيث يقول الذين، يقول موسى عليه السلام: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، هي وسعت كل شيء لكنها لا تسع أهل الكفر والنفاق، لا تسعهم رحمة الله ولا يدخلون في رحمة الله ولا ينظرهم الله بعين رحمته وإحسانه وجوده، ويحرمه من النظر إلى وجهه الكريم في الآخرة. عندما يمتع أنظار المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم، بالنظر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنهم هؤلاء الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. فيقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقوا، وكتبها وقررها، فالسل لتوكيد الوقوع وأنه كائن لا محالة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لما قرى ولا كتب ولا درس ولا تخلف إلى معلم قط طول حياته صلوات الله وسلامه عليه أبدا على الإطلاق، ثم جاء بالعلم الذي لم يسبقه إليه أحد ولم يلحقه فيه أحد، وصار كما قال عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وما يعلم المعاصرين له فقط، لا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كل الرحمة وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهنا يقول وعد الله المؤمنين، بعدما بين الوعد في قوله ومساكن، في قوله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يعني كأنه يقول أولئك أهل رحمة الله عز وجل، أهل رحمة الله عز وجل، سيدخلهم الله في رحمته، سيدخلهم الله في رحمته. ولذلك موسى عليه السلام لما جل أخوه بعدما رح من عند هارون وبعد من عند قومه إلى لقاء الله عز وجل، إلى لقاء الله عز وجل، إلى في جبل الطور، ولما اتخذ قومه العجة من بعده ونصحه هارون عليه السلام، نصحه هارون وقال ليش أنتم تعبدون وهذا لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، هذا كذا هذا كذا، فكادوا ساروا به وكادوا يقتلونه. فلما جاء وجدهم في هذا الضلال أخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال ابن أم القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يعني أسكننا فسيح جناتك وتوفنا على الإيمان والإسلام، وتوفنا على أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهنا يقول عز وجل المؤمنين أولئك سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم، لأن الإنسان ما هو معصوم. يعني المؤمن هو جازم على طاعة الله وجازم على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتمت بيعة بينه وبين الله عز وجل أن لا يعصيه فيما استطاع، وأن يسمع ويطيع فيما استطاع، اللي يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعلمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أولئك سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، أصل الجنات جمع جنة وهي البستان العظيم، ويسمى جنة البستان، يسمى جنة إذا كانت أشجاره غامرة تغطي الشمس عمن تحتها، يعني كأن اللي في داخلها يجتن من الشمس، يكتن من الشمس، يصير كأنها ظلة تظله عن الشمس. فهي تسمى جنة لأن أهلها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فيقول هنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل المصفى، وأنهار الخمر غير المسكر، وأنهار الماء الغير الذي لا يتغير، الماء الذي لا يأسن، وأنهار اللبن الذي لا يتغير طعمه. فيها أنهار مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني لا ينتن أبدا أبدا، لا يتغير من طبيعة الماء، إذا ركد تغير وإذا جرى صلح، مثل ما قال الشافعي إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، يقول على الماء حق الدنيا. لكن هذاك الماء اللي في الجنة لا يتغير أبدا، مثل ما خلق الله أهل الجنة للبقاء الأبدي السرمدي، يعني طعمهم بطعم لا يقبلون فيه الموت، لا يأتيهم الموت ولا المرض ولا الوجع ولا السقم ولا الهرم. صحيح يأكلون ويشربون لكن لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، ما واحد منهم يدفن ولا يحصل في أنفه شيء عشان يخرجوا، لا ينتخطون ولا يبولون ولا يتوقف، كل ما أكلوا من نعيم مقيم جشاء وريح كريح المسك، يخرج من فم كريح المسك كأطيب ما يشم الإنسان ريح. طبعا في دار الدنيا لا يقاس شيء في الآخرة على نعيم الدنيا. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وأهله، يقول ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني إذا سمعت فيها رمان لا يخطر على بالك رمان الدنيا، وإذا سمعت فيها أعناب لا يخطر على بالك أعناب الدنيا، وإذا سمعت فيها فاكهة ونخل ورم ما يخطر على بالك، إنما الاسم. ولكن الطبيعة غير الطبيعة، والحقيقة غير الحقيقة، واللذة غير اللذة، والشهية غير الشهية، يعني الله يطعم العباد لعدم الموت، خلاص ما عاد يموتوا، لا يأتيهم الموت أبدا، حتى أهل النار يطعمهم بطعم لا يموتون. فمهما احترقوا ومهما أكلت أجسامهم وسالت أمعاؤهم، هم ينادون يا مالك ليخدع، يتمنون الموت، يقول يا رب توفنا، يا رب أدخل، يا رب، يعني يدعون على أنفسهم بالموت، ولكن ما يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يحيا حياة يعيش فيها اسمها حياة، ولا يذوق الموت أبدا، مخلد أبدي سرمدي على هذا. وكذلك أهل الجنة، وبعدين تجري من تحتها الأنهار، من تحت الجنة الأنهار تجري من تحت، يعني من تحت منازلهم ومن تحت من نفس الجنة اللي هم فيها. الجنة تجري فيها الأنهار، تجري فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، مثل ما قال في آيات أخرى، لا فيها غاول، اللي يسمونه الناس في عصرنا الكحول، لا فيها غاول ولا هم عنها ينزفون، وفي سورة الواقعة ولا هم عنها ينزفون، لا تنزف منه دما ولا يحصل له أي ضرر لرأسه أو جسمه بسبب شرب هذا الخمر، بخلاف خمر الدنيا ما تأتي للناس إلا بشر. خمر الدنيا لا تترك الناس بخير، إنما تهلك أصحابها في العاجلة والآجلة، في العاجلة والآجلة. لكن خمر الآخرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وفي سورة الصفات ولا هم عنها ينزفون. فلا نزف ولا سوك ولا ضيع رأس، لا كل أوضار خمر الدنيا ذاهبة عنها، كل أوضار خمر الدنيا فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا قيس أهل النار. يقول ربنا كمن هو أهذا يساوي من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. والله الفرق كبير، وهذا الفرق يحتاج للإنسان أنه يعقل ويتبصر وينظر أنه سائر له لا محالة، ما في إما الجنة ولا النار، يعني ما فيه مرتبة ثالثة في الدار الآخر. فكل الأمم الذين بلغوا حد التكليف فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكن فريق الجنة فريقان، السابقون وأصحاب الفريقين، فأعلى عليين في الفردوس الأعلى وفي درجات الجنة الأخرى. ولكن لا يوجد في الجنة دنيء، لأن يوم الجمعة من مثل أيام الدنيا يزور الله عز وجل المؤمنين في الجنة، فيوضع لهم الكراسي ويوضع لهم الأسرة للمؤمنين، يجتمعون مثل كأنه سوق يجتمعون، وبعضهم يجلس على أرض الجنة، ولكن الجالس على الأرض لا يرى أن الذي فوق الكرسي أعلى منه ولا الذي على الأسرة أعلى منه، لأنه لا يوجد فيهم دنيء، لا يوجد فيهم دنيء، ويتفضل الله عليهم، فينظرون إلى وجهه الكريم فتنسيهم هذه النظرة جميع نعيم الجنة اللي هم عايشين فيه. إذا يعني النظرة إلى وجه الله فوق كل نعيم الجنة، كما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى، يعني للذين عملوا الصالحات الجنة وزيادة عن الجنة، وفسرها ابن الزيادة عجلان هي النظر إلى وجه الله الكريم، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم على أننا سبي العدو، فهل ترى هل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وربنا تبارك وتعالى هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وطبعا كل واحدة هذه لها منزلتها، لأن أنا أضرب مثلا: افرض أن قدر لك أن يكون لك قصر مثلا طوله 50 كيلو وعرضه 50 كيلو وكله بساتين جمعت من أعلى وأغلى وألذ وأشهى أنواع الفواكه. طبعا ربنا يقول في نعيم في فاكهة الجنة في سورة الواقعة: لا مقطوعة ولا ممنوعة. في الفاكهة اللي يعطاها للجنة: لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا مقطوعة في الأزمان، وهو فوق الدنيا وفي زمان وزمان. المعروف التمر بيكون له وقت كذا، العنب له وقت كذا، الرمان له وقت كذا، له أوقات، هذا طول العهد طول الدهر، ولا ممنوع. ولما تذكر ولا ممنوع، أكثر المفسرين يقول ولا ممنوع بالأثمان، يعني ما طبعا أنت ما تقدر تجي إلى أي واحد باسط فاكهة وتأخذ فاكهة وتروح، لكن لا، هذه كل ما فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولكن لا يمنع، إحنا الآن بمجرد ما يحس الإنسان أن عنده سكر أو يقول له الطبيب قلل من الفاكهة تصير ممنوع، يشوفه قدام عيونه ولا يلمسها، هذه ممنوعة قدام عيونه وشريها بقروش وناظر لها، لكن العاقل ما يشبه. الحمد لله إذا كان الله يعني حال بيني وبين هذه، لعله ما يحرمني من جنات النعيم والفاكهة التي لا نظير لها في الفردوس الأعلى. هنا يقول الله عز وجل: تجري من تحت النهار خالدين. فأنا قلت لو أنك في قص، ما أقول يعني 50 متر في 50 أو 1000 متر في 1000 متر أو كبر المدينة المنورة بكاملها أو كبر الجزيرة العربية بك، افرض إني لقصر هذا، افرض وحطه في راسك وجمع لك فيه جميع المشهيات والملذات من كل ما تشتهي: الطعام، الشراب، البقاع، كل اللذات اللي اسمها لذة. طبعا الله ما جعل في العبد لذة، في أشياء تلذذ بها، تلذذ بالطعام وانت بتاكله، وجعل لك مثل إذا بديت تأخذ الخبزة أو الشيء المطبوخ أو الفاكهة، بمجرد ما أنت بتحطها في فمك وتبدأ تمضغها وتعليكها، في أثناء المضغ بيذر عليها الله تبارك وتعالى، يجعل في الفم أدوات تذر عليها، مواد تساعد على الإذابة والعجن، تساعد على الإذابة والعجن ليسهل هضمها، وفيها شعور باللذة بنوع اللذة. هذه لذة برتقال، هذه لذة تفاح، هذه لذة كمثرى، هذه لذة خوخ، هذه لذة مشمش، تعرف أنت اللذة في الفم، أنت هو قدامك ما تشوف لذتها، اللذة عندما تدخل، لكن لحظة واحدة بعد ما تنزل من الحلقم راحت كل أنواع اللذة اللي كانت فيها، وهي لسه توها ما لها ثانيتين أو 4 ثواني توها في حلقك، تحس بطعمه ولذته بمجرد ما تزدردها وتبتلعها راحت اللذة، وبعد شوية ساعة ساعتين ثلاثة تتحول إلى غائط أو تتحول إلى بول. لذة النساء أصلا تأخذ قام دقيقة، نصف دقيقة، دقيقتين، 3 دقائق، بعدها كأني ما كان شيء، راحت تماما وانساها الراس، يعني ما بتقعد في الدماغ اللذة تبدأ مسجلة في الراس تتذكرها، أبدا تروح. كل لذات الدنيا هكذا الله جعلها عشان نتذكر اللذة التي لا تنتهي أبدا، والنعيم الذي لا يتحول أبدا من النعيم المقيم. وكل ما في الدنيا من لذة الله جعلها لتذكر لذة الآخرة، وكل ما جاء الله بألم أو عذاب أو عقوبة أو برد في الدنيا عشان تتذكر عذاب الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة عشان جعلها يعني كأني لا يعيش الإنسان من غير نار في صباحه ومسائه وليله ونهاره وحضره وسفره. يقولوا متاعا للمقوين، المقوين المسافرين اللي في الخلا اللي في البر، تذكرة ومتاعا للمقوين اللي في البر. وجعلها موجودة في كل مكان، إن وجدوا كبريت اشتغلوا به، وجدوا كهرباء اشتغلوا بها، لا كبريت ولا كهرباء يصير بدأوا في البر كما قلت كثيرا، وعنده غنمه ولا وده يطبخ ولا يغلي شاي ولا يعمل عليه ولا ذا ويدور منين يجيب النار، جعلوا شجر المرخ وشجر العفار، عرفوا بالاستعمال، يروح يقطع من هذا غصن ومن هذا من شجر المرخ غصن ومن شجر العفار غصن ويضربه فيشتعل نارا ويحطه علشان يشب به النار ويطبخه وفي البر. أفرأيتم النار التي ترون؟ أنتم أنشأتم شجرتها نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ويقول ربنا في آخر سورة في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسباب. النار اللي في الدنيا نار والنار اللي في الآخرة نار، لكن وش يجيب نار الدنيا النار الآخرة؟ والنعيم اللي في الدنيا نعيم، لكن نعيم زائل لا يبقى إما يتلف الجيس أو يتلفه ولا بقاء له. فلو أنك قاعد في هذا القصر اللي أصف وأعطاك الله صحة أيضا وعافية لا تشكي ألما ولا وجعا ولا مرضا، ولك العيال والنعيم المال والبنون هي اللي زينة الحياة الدنيا كلها حولك كلها مجتمعة لك، لو كان عندك عقل، يعني لو عقلك بتستعمله فيما يعود عليك بالنفع الحقيقي تحس بالألم وأنت في هذا النعيم. ليه؟ لأنك مغادره. إن ما غادرت الشهر ده تبي تغادر الشهر اللي جاء، وإن ما غادرت بعد شهرين تبي تغادر بعد سنة، بعد سنتين، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، مع أنه ما عاد عاش 1000 سنة. لكن نوح لما عاش 1000 سنة وجاله ملك الموت يقول له جبريل فيما يذكر: يا نوح يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا 1000 سنة؟ وألف سنة إيش؟ 1000 سنة يدعو قومه إلى الله، وش عاش بعدها وش عاش قبله؟ 1000 سنة في الدعوة إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فيقول لي: يا نوح يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا؟ قال: كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج من الباب، يعني ما استقر فيها، دخل من الباب وفي الحال غادر إلى الباب الثاني. هذا نوح اللي قاعد. أنت كذلك افرض تبي تقعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة، وين بعد الرحيل؟ إذن ما دام عارف إن الرحيل وراك الرحيل، ما ينبغي لك أن تركن إلى هذه الحياة الدنيا ولا أن تجعلها أكبر همك ولا مبلغ علمك. ذكرت كثيرا أظن مادي هشام بن عبد الملك أو أحد من عيال عبد الملك بن مروان، كان خليفة وعنده جارية جميلة وقفة جنبه وقدام المرآة ينظر فيها وهو معجب بالجارية وبنظره في وجهه الزين وشكله الزين وصحته وعافيته. قال: انظرتي شوفي وجه الزين، شوف وجه الزين في المهي. يقول للجارية اللي جنبه اللي هو بيحبها ويراها اني من جنة الدنيا: شفت الزين اللي انا عايش فيه وشفت وجهي؟ قالت: نعم انت المتاع لو كنت تبقى. الجارية تقول له: انت نعم المتاع لو كنت تبقى، ولكن لا بقاء للانسان. يعني انت صحيح اذا كان هذا بيدو، لكن أنت تبيت صحيحا وتصبح مريضا. وكم من أصحابك وإخوانك وقرائبك وجماعات كثيرة يكونوا معك اليوم وباكر تصل عليهم تدفنهم وتعود غادرهم، وعلى غلاوي غادرونك، يعني ما في بقاء في الحياة. إنما اللذة الباقية في الجنة دار الخلد التي وعد الله المتقين. وليكن هنا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني ماكثين فيها أبدا، لا يريمون عنها ولا يتحولون منها ولا يرغبون. وين يروحون؟ وين يروحون في هذا النعيم المقيم خالدين فيها ومساكن طيب؟ يقول وعد الله المؤمنين من جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. مساكن طيبة، قصور طبعا، قصور. القصر الواحد، القصر الواحد حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أوصافها، عن بعض مساكنها وبعض منازل أهلها. أصلك كل ما خطر على بالك من النعيم فالجنة أعلى، كل ما خطر على بالك مما من من من لذات من من اللذات من اللذات والملذات والنعيم الجنة فوق أعلى وأجل. ولذلك يقول النبي صلى في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال ولا خطر على قلب بشر. وكان أبو هريرة يقول، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة، هذه الحياة، هذه الحياة اللي ينبغي الاستعراء إليها وينبغي العمل عليها، كما قال ربنا عز وجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول عليه السلام أن ينقع ربه عز وجل، يقول الله، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويروي البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، صوت أحدكم أو قاب قوس أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها. مقدار قوس يعني يقول مترين أو جنسها من الآخرة، من نعيم الآخرة يعادل جميع ما وجد في الدنيا من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. ويروي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن في الجنة شجرة، هذا من رواية البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. إن في الجنة الشجرة، هذه مساكن أهل الجنة، هذه مساكن أهل الإيمان، هذه مساكن المستقيمين على طاعة الله وطاعة رسوله، هذه مساكن العباد اللي عرفوا وش خلقوا من أجله وساروا لهذا السبيل، عرفوا أنهم خلقوا للعبادة من المعبود الذي تكفل لهم بأرزاقهم وطعامهم وشرابهم وحاجاتهم في جميع ما يحتاجون لنا كلها من فضله ومنته. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. كما يروي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يروي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول، إن للمؤمن في الجنة لخيمة، خيمة للواحد، ما هو ماله إلا الخيمة، هذه خيمة من بين الخيام، حور مقصورات في الخيام، هذه ما هو خيمة واحدة، إنما للمؤمن قد يكون له خيمة ومن لؤلؤة مجوفة واحدة، لؤلؤة واحدة. الخيمة عبارة عن قطعة من اللؤلؤ واحدة مجوفة، يعني قطعة لؤلؤة صار وسطها مجوف على شكل الخيمة. إن للمؤمن في الجنة لخيمة، لخيمة إن للمؤمن في الجنة، يقول أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة عرضها أو قال طولها 60 ميلا. طول الخيمة اللي القطعة اللؤلؤ اللي صارت خيمة له طولها 60 ميل، والميل طبعا كيلوين إلا ربع، اضرب الكيلوين إلا ربع في 60 وش يطلع طول الخيمة. طول الخيمة في كل زاوية منها للمؤمن أهلون، يعني الخيمة اللي طولها 60 ميل اللي مجوفة من اللؤلؤ، من اللؤلؤ يعني ما فيها لا عصيان ولا خشبان ولا حبلان ولا خياش، ما فيها قطعة لؤلؤ واحدة. رواه البخاري ومسلم، هذا أعلى ما عندنا من الأسانيد التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري ومسلم، إذا سمعت حديثا من البخاري ومسلم أيقن أنه من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ثقوا بسنده يعني بدون تعليل، بدون تعليل. يعني البخاري قد يقول ويروى، البخاري قد يقول ويروى أو يقال ويذكر أو يقال ويؤثر، إذا قال هذا معناه الحديث فيه كلام، بس ما هو عنده، لكن عنده غيره قد يصحيح غيره، قد يصحيح غير البخاري، قد يحكم على غير البخاري بالصحة لكنه عنده صحيح، يعني ما وصل إلى الشرط اللي قال ويذكر. لكن هذا يقول قال رسول الله بصيغة الجزم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة عرضها أو قال طولها 60 ميلا، 60 ميلا في كل زاوية منها له أهل، في كل زاوية من زوايا الخيمة أهل لا يرون الآخرين. هي خيمة واحدة، هي خيمة واحدة، هنا أهل له في آخرها من غربها ومن شرقها ومن شمالها ومن جنوبها، في زواياها أهل له حور مقصورات في هذه الخيمة، ما في أنثى له من الحور أو من نساء الدنيا المؤمنات اللي صاروا أجمل من الحور إذا بعث يوم القيامة مع أهل الإيمان، صارت المرأة اللي ما كانت تساوي قروش في الدنيا صارت أجمل من الحور العين اللي مخلوقات في الجنة، تصير أجمل من الحور اللي مخلوقات في الجنة، مثل ما قال ربنا في وصف عروبا أترابا، عروبا يعني جمع عروب، والعروب المرأة دائما وأبدا فيها شوق لزوجها وحب لزوجها وتودد لزوجها، لا تحس أبدا بأي ثقل وهي تنظر إلى وجه زوجها، عروبا أترابا، أتراب جمع، وهي اللذات في الحسن والجمال، كلها متشاكلات، كلها متشابهات، كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض محور مقصورات في الخيام. فيقول هنا في كل زاوية من زوايا الخيمة هذه اللؤلؤة في كل زاوية له أهل لا يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن 60 ميل، يطوف عليهم يعطيها الله قوة قوة، وكأنها عنده 50 متر في 50 متر أو أقل، يطوف عليهم. وله جنتان من فضة، اسمع في بقية الحديث، حديث أبي موسى اللي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، صحيحين. الأول يقول إن للمؤمن لخيمة في الجنة، للمؤمن في الجنة لخيمة من درة من لؤلؤة مجوفة واحدة عرضها وقال طولها 60 ميلا في كل زاوية له منها أهل لا يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وله جنتان أو جنتان من فضة، كل اللي فيها فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب، هذا للمؤمن جنات، ما هي جنة واحدة، ما هي جنة واحدة، جنات، جنات في جنات النعيم، وله جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، وليس بين القوم وليس بين القوم وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. طبعا هو قال عز وجل طبعا في الدنيا لا يمكن أحد أن يرى ربه، في الدنيا ما يمكن يراه مؤمن ولا أحد، ولا حتى الملائكة ما يرون ربهم، لأنه إذا تكلم بالوحي خر جميع ملائكة السماء ساجدين، وأول ما يفك جبريل أو يسمع الوحي جبريل أول ما يفك جبريل يقولوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. أول ما يفك جبريل. ولكن في الآخرة يا إنكم لترون ربكم، يقول النبي محمد كما ترون البدر ليلة التمعنية 15 كالشمس في رائعة النهار ليس دون سعب ترون ربكم، ترون ربكم لا تمارون في رؤيته ولا تشكون في رؤيته. طبعا الرؤية لا يحاط بالله عز وجل، هو لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني هو يحيط بجميع أبصار خلقه، يعرف الذرات الحركات السكنات اللي في العين، الأعصاب اللي تتحرك والأعصاب اللي تتعطل، وطريقة النظر وطريقة الغض وطريقة الرفع البصر وطريقة غض البصر، هل يراها الله عز وجل؟ لا تخفى عليه. ولكن لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا تدرك الأبصار لا تحيط به الأبصار. في الجنة يرونه على حال لا يعلمها إلا هو، لكن يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي الزيادة عن نعيم الجنة، يزاد عن نعيم الجنة. فيقول جنتان من ذهب من فضة، الأول جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. احتجب بالكبرياء، احتجب بالكبرياء. يقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصل بعد ليلة الإسراء لما سئل أرأيت ربك؟ قال نور. أنا أرى، يعني كيف أرى نور؟ يعني كان ثمة نور، أو كما قال، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف ربه حجابه النور أو النار، لو كشفه حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت، اسمع، حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كانوا يحترقون من جلال بهاء الله وعظمة الله عز وجل، يقولوا ليس بين القوم في جنة عدن جنتان من فضة آنيتهما، من حديث موسى الأشعري عند البخاري ومسلم، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. وكلمة ويقول أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، وأنا أثرت هذا الحديث كثيرا دائما أذكر به الناس عندما يقول أبو أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مقدار وقاب قوس أحدكم في الجنة خير من ما طلعت عليه الشمس، يقول ولو أن امرأة من أهل الجنة، مرأة من نساء أهل الجنة، اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصيفها يعني غطاء رأسها، الخمار اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يقول نرسل فيما رواه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو أن امرأة في وصف الجنة، ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، يعني هو في السماوات العلى، هي في السماوات العلى فوق السماوات السابع، لأن الجنة فوق السماوات السابع، لو أنها اطلعت من فوق السماوات السابع إلى الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض. ولا وين الشموس والأقمار؟ وين الشموس والأقمار؟ وين كل أنواع الكهرباء اللي تضيء؟ لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصيفها، النصيف الخمار، النصيف يطلق على الخادم اللي بيساعدك يسمى نصيف، يسمى نصيف. وبعض الناس يقول على ذاك الناس الأغنياء يقول وصيف، النصيف الخادم والنصيف الخمار اللي المرض غطي به رأسه من شعره عشان ما يرى، ولا نصيفها يعني غطاء رأسها، خمارها، خمارها اللي يسمونها بعض الناس الغطفة، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أن إذا كان هذا النصيف يساوي كل نعيم الدنيا من يوم طلعت إلى يوم انتهت، فما بالك بربة الخمار وصاحبة الخمار؟ إذا كان الخمار يساوي كل نعيم الدنيا، فما بالك بربة الخمار؟ هذا اللي خلى كثير من الناس ما ينامون الليل، هذا اللي خلى الناس العباد اللي يشهقون الواحد منهم يشهق تطلع روحه عندما يتذكر النار أو يتذكر نعيم الجنة. وكان أفضل الخلق وأتقاهم وأعلمهم بالله وشيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل يصلي، يقوم بالليل يصلي، يقول في حديث رواه البخاري مرة من المرات بدأ بسورة البقرة، يقول الصحابي لما لقيته يصلي قمت وراه وقف فقام يصلي فصلى افتتح بسورة البقرة، قلت يركع بها، والظهر ما كانت نزلت كلها، الظهر ما كانت نزلت كلها. ثم بدأ بآل عمران بالنساء فقلت يركع بها، ثم رجع إلى آل عمران، ثم ما يمر بآية فيها ذكر رحمة إلا سأل الله رحمته، ولا آية فيها ذكر عذاب إلا تعوذ بالله من عذاب. هذا محمد، هذا خير الخلق قاطبة. ويجوك الجهل يدعونه يقول اعمل لنا وسوي لنا، سيشفي مرضانا وعافي مبتلانا وسوين. وبعضهم يروح كمان للأدنيين، بعضهم والله ما يعرف الدين ولا الصلاح، من بعض الموت اللي في القبور والله ما يعرفون دين، والله بعض أصحاب القبور لا يعرفون الدين، كانوا جهلة جهلة. يعني أنا أسمع في كتب التاريخ واحد يذكر تاريخ البدوي اللي يعبد، اللي كان يعبد في بعض البلاد المسلمين، يقول ما عرف عنه إلا أنه بدوي بال على بال في المسجد، ولا قدسوه يوم بلهم في المسجد، وصاروا عاملين له قبة من الذهب والفضة والصندوق ويطوفون حوله سبع أشواط. وبعض الناس يقول ليش تجون هنا تحجون؟ ليش تروح تحجون في تصرفون قروش بعيدة في مكة وتروحون المدينة ورا ما تقوا عند البدوي يكفيكم؟ وهو مجهول الهوية. وأتحدى واحد يجيب له عمود نسب، أتحدى واحد يجيب له عمود نسب. وما هو الحال؟ مئات أصحاب القبور، ولذلك يقول كم من قبر يزار وصاحبه في النار، لأن الإنسان ما يعلم الغيب. أنت ما تغتر، لا حتى افرض أنك شوف وعد عبد صالح مستقيم على طاعة الله، مستقيم محافظ طاعة الله، ما يضيع دائما أبدا يذكر ربه ويخاف منه، متردد بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. لكن هل أنت تضمن إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله؟ ما هو القلب بين يدي الله يقلبه كيف يشاء. وأنا قلت لك في الحديث اللي رواه البخاري في الصحيح، أن عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي، هذا لفظ البخاري لفظ الحديث، عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت طار لما وقع، لما جاء المهاجرون، طار لنا عثمان بن مضعون قرعة فوقع في أبياتنا. ما هو لما هاجر المهاجرون النبي أخى بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، وكان المهاجر لا بيت ولا مال، لا مهاجر بيت، فصار إخوانهم الأنصار الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويقدمونهم. قلت لك عبد الرحمن بن عوف لما جاء مهاجر ودخل على سعد بن الربيع وعنده زوجتين صار من حظ سعد بن الربيع، قال له يا عبد الرحمن انظر، ما كانت هناك حجاب، ما كان نزل الحجاب، المرأة الناس فتشات وجهين النساء، انظر زوجتي اختر أجملهما أطلقها لتكون زوجة لك. قال بارك الله لك في زوجي. قال هذا مالي، اختر أي يعني أحسن نصف من المال هو لك. قال بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على سوق قينقاع. رجال رجال ما تعود الشحاذة ولا التسول، رجال. فيقول له دلني على سوق قينقاع. سوق قينقاع محل البلدية القديمة اللي أزيلت قرب المسجد النبوي عنه من الناحية الغربية الجنوبية، يعني قريب من مسجد الغمامة اللي موجود اللي موجود قريب منه. كان سوق قينقاع، كان لليهود أكثرهم يهود اللي فيه. وقال دلني على سوق قينقاع، وش اللي معه؟ حوالي درهم أو أقل. وش يبي تاجر فيها بقروش؟ لا، وش يبي تاجر؟ لا دنانير ولا دراهم إلا شيء قليل. يبي تاجر في الحل في اللبن إلا عند العرب، لبن أقط، لبن مجفف، أو لبن تو رائب رائب، أو لبن حليب تو محلوب. تاجر يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، يشتري هذا مثلا بكم عاد كم هلالة، ويبيع بهلالتين زود أو هلالة زود. ما مضى عليه أيام إلا وداخل على النبي وعليه أثر طيب أصفر مصفر ثوبه وشعره. ما قال له وش اللي فيه؟ قال تزوجت. يعني ما مد الله له وغاغناه في وقت قريب وتزوج من حلاله، ما قد لا مرت فلان ولا مرت حلان. ولما تزوج، لما تزوج كم سقت لها؟ قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة حقت التمرة مقابلها ذهب، هذا كان مهرها. ودعا الله، ودعا رسول الله عبد الرحمن بن عوف بالبركة. فكان لو باع تراب أو اشترى ترابا للاتجار ربح فيه ربحا هائلا، ربح فيه ربح عبد الرحمن بن عوف. وكان أصحاب رسول كثيرون منهم كانوا بهذا الشكل، ده أصحاب كانوا بهذا الشكل، أصحاب صلوات الله وسلامه وعرض رضي الله عنه أجمعين. يعني إلا عمرو أم العلاء لما جاء عثمان بن مظعون صار من حظ أهلها، وهي ممن بايع النبي محمد، عليها منزلة في الصحابيات، لأن اللي بايعت النبي غير اللي ما بايعت، ذيك أعلى منزلة ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لما هاجر المهاجرون صار لنا عثمان بن مظعون قرع فوقع في أبيتنا، فوجع، وأول من مات في مدينة النبي محمد، أول ميت في مدينة الرسول بعد الهجرة. وكان النبي يحب حبا شديدا، وكان يسميها أخوه. ولما مات تولى النبي دفنه وحط على رأسه حجرة اللي سمى النصيرة دي، يقول أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. النبي يقول أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. النبي عصام يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم عثمان ما قلت لك انه كان يعادل ابو بكر، يعني كان في منزله كبك. لما مر خطب النبي خطبه تاثروا اثر يزهدوا في الدنيا، يوم سمعوا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعضهم قال خلاص، وحسب النسوان وحسب اللحم ونبي الطعام والشراب والفاكهه واللذه، خلاص اجتمعوا في بيت من؟ في بيت عثمان بن مظعون. ابو بكر وعمر وأكثر أصحاب محمد طلعوا من المسجد وروحوا مع عثمان ورا عثمان وجلسوا. وش تبي تسوي؟ إحنا بدنا نتأكل في الحياة. قالوا إذن لا ندهن بالديه طيب، يعني العود طيب، ما ندهن بالطيب، ولا نأكل اللحم، نحرم على نفسنا اللحم، ولا نقرب النسوان. فسمع النبي وجاءهم، أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم، إحنا نريد الخير، احنا نريد الخير. قال والله اني اخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اصل اقوم وانام واكل اللحم وادهن يعني بالطيب واتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه شريعة الحياة، شريعة محمد، شريعة الحياة، ما هي شريعة الاحبار والرهبان، ما هي الصوامع والكنائس، ما هي شريعة للانعزاليين اللي ما يجتمعون الناس. لأن المؤمن اللي خالط الناس أحسن من المؤمن اللي ينعزل، إلا إذا كانت فتنة، إذا كانت فتنة ما لها نظير، مثل ما قال العلماء. وأنا كنت أريد أن أشير البارحة عند في آخر سؤال اللي سألني عن إحياء علوم الدين، اللي يسمونه عن إحياء علوم الدين، على أقول لو سألني عن طائفة من الطوائف، قلت لا تغتر البارحة أنا قلت أظن البارحة، لا تغتر، اجعل نصب عينك منهج النبي محمد. إذا لازمت منهج النبي محمد فقد استمسكت بالعروة الوثقى. اللي يلزم منهج النبي وغرز النبي هو الناجح في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان به وطاعته حتى الموت. يقول حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. هذا رواه البخاري ومسلم، حديث هذا اللي نقراه ده رواه البخاري ومسلم، ما هو أخبار مجمعة، رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه. كان الناس، يقول حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا يعني في الواقع نوع من النباهة، وإن النباهة الزايدة كمان، ما هي نباهة عادية، لأن الشاعر مثل ما قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ويقول له عمر يعني أخوف ما أخاف أن ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني يخاف على الإنسان إذا كان ما يعرف أحوال الجاهلية. فينبغي للمسلم أن يقرأ ويعلم ويطلع ويسأل عن الناس وأحوال الجاهلية. ولا حبيت تعرف عندك في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقال الآيات، هذه أخلاق أهل مكة، أخلاق الجاهلية، أخلاق جاهلية. فاللي يستمسك بأخلاقه يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. يبي يجي شر بعد الخير اللي انت فيه ده. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ يعني إذا جاء الشر، إذا راح الخير اللي احنا فيه وجانا شر يجي بعده خير؟ قال نعم وفيه دخن. هل بعد هذا الخير شر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني خير خير لكنه مبغوث بالشر، خير مدخول ما هو صافي، ما هو صافي، ما هو منقع. قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم من أمتي، من أمتي بيقول، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت فما تأمرني إن أدركت هؤلاء يا نبي الله؟ إن أدركت هالدعاء وبعد اللفظ الأخير يأتي يا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه، يعني رجال يكونوا في، هذا اختص به مسلم، اللفظ اللي أنا بقول لأخير ده اختص به مسلم، إن يقول إن سيكون من أمتي أئمة يعني حكام، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يعني ما هم على نهج الشريعة مستقيمين، فيخرج فيهم رجال يدعون إنهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. احفظوا هذه وحطوها في رأسكم، هذا من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. قلت صفهم لنا. قلوبهم، قلوب جسمانه طي أو كذا، يعني كأنهم أسود أو ذئاب في قلوب في في, في, في, في, في بهذا الحال. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم. قلت فما تأمرني إن أدركت هؤلاء أو أدركني هؤلاء؟ اسمع اسمع اسمع، عشان هذا ما تحتاج لكبير دراسة، ما تحتاج لمدرسة يدخلها الواحد أو كلية عشان يتعلم فيها. الكلمتين دول احفظهم وحطوهم عند راسك لتنجح وتسلم. كم من أصحاب النبي ناس نجحوا من الصحابة، لما قامت الفتن في آخر عهد الصحابة كانوا يتذكر كلمة قالها النبي خلاص يحميه الله من الشر، فأنت تذكر هذه. قلت يا نبي الله ما تأمرني إن أدركت هؤلاء وأدركني هؤلاء؟ قال تلزم، اسمع، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما هو بيقول لنا أن الإمام ما هو مستقيم، ما هو يقول أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي في أول الحديث. أئمة يعني ما هم في الصلاح والورع والدين في الدرجة العليا، يمكن يسن الواحد يسكر الواحد يشرب الواحد يكتب بغير حق يعمل كذا، يقول يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت فما تأمروني إن أدركت هؤلاء وأدركني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شوف الجماعة اللي مع الإمام خليك معهم، الجماعة اللي معهم تابع للإمام لا تتبعهم، لا تغتر بهم، لا تقول هذول صلوا بالليل ويقرون القرآن أبدا، لأن الخوارج اللي وصفهم رسول الله، وأنا قلت حديثه في وقت قريب في الأيام اللي قبل الدرس هذا الدروس هذه يعني الشهر اللي فات، الشهر اللي فات لما أتكلم لما وزع النبي الصدقة، لما وزع الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة وجاء رجل وأعطى بعض القاقرع بن حابس وعيان بن حسن الفزاري على 100 ناقة، فقال هذا عبد الله بن ذو الخصر التميمي، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يعدل محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟ إنما أنا قاسم والله عز وجل معطي أو يعطي. ولن تزال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن قال عمر دعني أضرب عنقه يا نبي الله، ضرب عنقه، قال دعه، فإن من ورائه قوما تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يقي عني لما تشوفهم بيصلي أو بيصوم تقول ما في الدنيا أديم منهم. النبي اللي يقول لنا كده حصل السلام ما تقول في الدنيا أديم منهم. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ما انت اذا الصياد اذا جاء يصيد الظبي او يصيد اذا ينعاوي يصيدها بيرميها، واحيانا يصير السهم في غاية السرعة فيضرب في ناحية من ناحية الطير او الصيد، يمرق من الجسم الى الخارج، يدخل من ناحية ويخرج من ناحية. يقول سبق الفرس والدم، يعني الرمح السهم من سرعة خروجه من الرمية اللي يمرقون من الدين مروق السهم من الروية. ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، ينظر في قززه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرس والدم، يعني طلع ما كأنه لمس جسم، ما كأنه لمس جسم الفريسة، ما كأنه لمس جسم الرمية، بسرعة خرج، لا أصابه من كرشها شيء ولا من روتها شيء ولا من دمها شيء. يقول النبي محمد في الحديث الصحيح، الحديث هاي سبق الفرس والدم، يخرجون، اسمع، يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني الناس الأمة متفرقة، أمة المسلمين فرق وشيع وأحزاب، فرق وشيع أحزاب وجماعات، كل حزب بما لديهم فرحون مثل ما قال ربنا في الكافرين، كل حزب يبرقون مدي. يقول آيتهم، النبي محمد يقول آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه كثدي المرأة كمثل البضعة تدردر، فيقول أبو يقول أشهد أني سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، وأشهد أن علي قاتلهم ليمرحون في النهروان، وأنه جيء بالرجل على الوصف الذي وصف قتيل، على الوصف الذي وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الوصف اللي هو ذو السدية، اللي هو ذو السدية يسمونه ذو السدية، كان مع الخوارج من أكابر الخوارج الخارجين. فالنبي يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، افرض البلاد لا فيها حاكم والدرعة مثل ما يقولوا ترعى، كل واحد ينهب من الأحجاز، كل واحد يدعي إنه هو المسؤول، إذا كان بيقول تعتزل الفئة، يقول النبي محمد شوف الطبيب، الطبيب اللي بيصف لك الشفاء من كل مرض، من كل مرض عضال، الشفاء من كل مرض عضال، مرض الدين والقلب، مرض عند عند عند عند فرقة الناس وعند اختلاف الناس واختلاف في أحوالهم وديانتهم، يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها، كلها، ما قال واحدة أو شوف أو قال تخير شوف اللي أقرب للإسلام أو اللي تقول إنها مستمسكة أو اللي دعايتها أكثر أو اللي لها أتباع، لا لا تغتر. يقول تعتزل الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عند ذلك اعتزل الفرق كلها، إذا كان ما للمسلمين إمام ولا جماعة اعتزل الفرق كلها، لا تروح لا مع دول ولا مع دول، والزم بيتك وكتاب الله وسنة رسوله اللي تحفظه على قدر طاقات حتى يدرك الموت وانت عليك. هذا وصف النبي محمد عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى هنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ورضوان من الله أكبر. كلمة عدن، كلمة عدن تدور على معنى الإقامة الثابتة، الإقامة اللي ما فيها ذبذب ولا روحة ولا جاية. عدن بالمكان إذا أقام فيه، عدن بالمكان، عدن بالمكان، العدن يعني الشيء الثابت في محله المستقر الدائم، الدائم المستقر في جنات، يعني في دار الإقامة الدائمة التي لا يتحولون عنها ولا يريمون منها ولا يتغير ولا يريدون غيرها بحال من الأحوال. جنة عدن ورضوان من الله أكبر، هذه أكبر من كل نعيم الجنة، أكبر من التلذذ بالحور العين والقصور واللؤلؤة المجوفة اللي فيها اللي طولها 60 ميل في 60 ميل وفيها الحور فيها كذا وفيها كذا. رضوان الله أكبر ورضوان من الله أكبر. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد، يعني يوم القيامة بعد ما يروح أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا يسأل يقول يقيس بعض الناس، يقول هذا السائل يقيس بعض الناس الصلاة في المساجد اللي بها ضريح يعني قبر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لماذا تنهون وفي مسجد الرسول قبره، فما رأيكم؟ يسألني يقول إن بعض الناس يقول ليش أنتم تحرمون علينا الصلاة في المساجد اللي فيها قبور وتصلون في مسجد النبي وفي قبره؟ هذا يقول لنا كده، وأنا ذكرت هذا أكثر من مرة في هذا المقام اللي احنا فيه ده، مرات طويلة من سنوات بعيدة وقريبة. قلت شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير على أن يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، شدد النكير على أن يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد. لو تسأل مذهب أبو حنيفة الحنفيين يقول لك صحيح كلامك ده، لو تسأل المالكية يقولوا كلامك صحيح، لو تسأل الشافعي يقولوا كلامك صحيح، لو تسأل الحنابي يقولوا كلامك، كل الأئمة على الصحة اللي أنا أقوله ده. وعندهم قاعدة لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، وأيهما طرأ فالحكم للأخير للأول. يعني لو أن جماعة جم على قبر وبنوا مسجد يهدم المسجد لأن الحكم القبر أسبق، ولكن لو بنى جماعة مسجد وجم جماعة ودفنوا فيه ميت ينبش القبر. هذه قواعد ما يختلف فيها العلماء الصالحين، العلماء اللي يعرفون العلم سواء كانوا حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنابلة أو من أهل الضمن أي جنس. وقلت لك إن في آخر لحظات الرسول عليه الصلاة والسلام، هو طبعا ذكر البخاري عدة أحاديث ومسلم، والمفروض تذكر في تفسير قوله تبارك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة زوجات رسول الله صلى كانت مهاجرتين بالحبشة قبل ما يتزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم حبيبة ذكرتها كنيسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناها بالحبشة فيها تصاوير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لحظة البخاري ده، أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وروى البخاري وغيره، وروى البخاري وغيره، هذا حفيد، وعند قبل ما يموت النبي بخمسة أيام، وفي سكر على سياقة من صلاة الله وسلامه عليه، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ويقول إني أنهاكم عن ذلك. طبعا اللي يبي يأخذ حديث النبي اللي أنا أقرأه ده، وهو لا يستطيع أحد من يعرف العلم أن يجيب له عله، هذا ما في إشكال. لكن لو أنه صلى، هل الصلاة باطلة؟ لو صلى عندي قبر، لو جاء عندي قبر وصلى من غير مسجد، طبعا ملعون اللي يبني المسجد على قبر، وملعون اللي يحط قبر في مسجد، بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أي إشكال. لكن لو واحد جاء عند قبر وصلى، هل الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ يقول البخاري في الصحيح، في صحيح البخاري، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال القبر، ولم يأمره بالإعادة. هذا في صحيح البخاري. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر كما كان شاف، فقال له عمر القبر، يحذره القبر، عندك القبر لا تصلي عند القبر، ولم يأمره بالإعادة. فدل ذلك على الجماعة، قال بس صلي الصلاة مكروهة، كراهة التحريم إذا صلى هذا. طبعا في فرق بين كون يصلي عند قبر في البر أو في أي مكان، وكون يصلي يحط مسجد في قبر، لأن أصل الشرك بالله جاء من هذه، الشرك بالله وعبادة الأوثان جاءت من هذه، أي يحطون قبة في القبر، وبعدين يبدأ الناس إذا صلوا يطوفون حول الميت ويدعونه ويستغيثون ويتوجهون، صار دار شرك ما هي دار إسلام، صار عملية الشرك ما عملية إسلام، هذه واحدة. لكن لا تقيس هذا بمسجد النبي، يقول لهم لجماعتك اللي نقلين الكلام ده أو يقسون، ولا تقيس هذا بمسجد النبي. حرم شريعة الله أن يدفن مسلم في بيت، يعني لا يجوز أن يدفن الناس في البيوت، نمتلوه مكابر خارج البيوت، هذه من شريعة الإسلام، من الأمور الأخرى في الشريعة، إن لا يكون المقابر في البيوت، لا تكون المقابر في البيوت إلا الأنبياء. أجاز الله للنبي، يقول النبي محمد لما توفي رسول الله اختلف الصحابة، نبي نتنو في المدينة ولا نشيل نتنو في بيت المقدس، ولا نشيل نودي مكة ونتنو في مكة، اختلفوا. فروى لهم الصديق حبيب الله ورسوله أبو بكر أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض. والنبي قبض في غرفة ببيت عائشة، فدفن في حجرة عائشة، وجاء له أبو بكر بالتبعية، وجاء له عمر بالتبعية، ولم ينكر أحد من الشيوخ الكبار كل أصحاب محمد ورضي الله هذا العمل، ما واحد قال ليش تدفنوا أبو بكر مع النبي، ولا واحد قال ليش تدفن عمر مع النبي، ورضي جميع أصحاب النبي بما فعل لأبي بكر وعمر في دفنهما بجوار حبيبهما في الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان البيت غير المسجد، البيت بيت النبي يأكل فيه ويشرب فيه ويقارب فيه مرته، يعني كل كان ماله سنة بالمسجد، الأمور اللي ما تحل في المسجد هي تحل في البيت، اللي تحل في البيت كل يعملها النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يحل كل الأمور هذه اللي يعملها صلى الله وسلامه عليه. فكان يدفن في بيته، ما دفن في المسجد، وكان المسجد منفصل عن المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في النوافل يكره، يعني كان يحب أن يصلي كل النوافل في بيته. ولما سئل واحد عن الصلاة في المسجد أفضل صلاة النافلة قال انظر إلى بيتي هذا، أنا أحفظ من الحديث والله ما نحفظه بالحيل من قديم أنا حفظه، ولكن يقول انظر إلى بيتي هذا يعني شوف قرب من المسجد، فإني أحب أن أصلي النافلة في المسجد في البيت، لأن الصلاة في البيت أفضل، صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة في المسجد لا شك ولا ريب عند أهل العلم إن صلاة النافلة في البيت أفضل صلاة. فالمسجد بيت النبي غير المسجد، والمسجد النبي غير البيت اللي في دوف فيه النبي. واستمر ذلك الأمر، وعائشة قالت لما جو يدفنوه جعلوه مخمسا أو كذا حتى لا يتجه أحد للصلاة إلى رسوله، جعلوا القبر ما هو قبر مستقيم يعني ما هو قبر يعني قطعة واحدة، جعلوا أعلاه ما هو على اتجاه واحد علشان ما يمكن أن يتخذ قبلة، يعني فيما لو انهدم البيت وانكشف القبر هذا خطر على بلاء، غير أنه ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، وفي رواية الصحيح أيضا غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن ما يقاس يقول لا يصلوا في مسجد النبي وفي قبره، النبي ما دومن في المسجد ولا بول ولا قبره كان في المسجد، وإنما بعد الصحابة في آخر في عهد عمر بن عبد العزيز يعني في آخر المئة الأولى من الهجرة جاء هشام بن عبد الملك ووسعوا في عهد عمر، التوسعة الأولى للمسجد النبوي في عهد عمر، والتوسعة الثانية في عهد عثمان بن عفان. عثمان بن عفان لما وسع المسجد وسعوا من غرب شوي، ووسع عمر وسعوا من غرب شوي، وسعوا من قبله بيكة، يعني شفتوا المحراب اللي يقولوا هذا محراب النبي أو الفجوة اللي في الجدار اللي بين المنبر وبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا طبعا كان حد المسجد القبلي، فزود عمر بيكة، الحين بيكتين موجودات ما زيد عليهما شيء من بعد عثمان ما زيد المسجد من قدام، فجاء عمر وزود بيكة من من من, من زود بيكة، وجاء في عاو عثمان زود بيكة، وجاء عمر بن عبد العزيز في عهد مروان ودخل حجر النبي في المسجد. عمر بن عبد العزيز كان يعتبر من يكاد يكون يشبه أصحاب محمد، الكثير من الناس إذا ذكروا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يشبهونه بأصحاب النبي من دينه وورعه وتقواه، معروف ما يحتاج لكبير علم، أقام سنة رسول الله وأحيى شريعة الله، أحيى شريعة الله، لكنه دخل الحجر ما دخل القبر، يعني كان قصد توسعة المسجد فدخل الحجر، الحجر وأخذوا كان بيت حفصة يعادل حجرة النبي من جنوب، وذلك في عهد عثمان، فحبوا يوسعوه لما جوا يوسعوا من قبله قالت حفصة لا تاخذون بيتي، قالوا محتاجين للمسجد وسوسع المسلمين، قالت بشرط اني تحطوا لي بيتي ورا الجدار مباشرة عشان اكون قريبة من حبيب رسول الله، وخلوا لي كمان طاقة في الجدار محل الباب عشان اسلم عليه منها، ولا تزال الطاقة الى اليوم، كل ما بني المسجد اخر بناية بنيت عام 1270 في عهد الاتراك خلوا الفتحة لا تزال موجودة في الجدار الجنوبي مقابل باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقابل الحجرة من ناحية هذه، فلا يقاس يقول ان النبي متروف، النبي ما هو متروف في المسجد، ولا يقال مسجد النبي مبني على قبر، ولا القبر مبني في مسجد النبي، انما المحظور ان يبنى قبر في داخل المسجد او يبنى مسجد على القبر، هذا المحظور ولا يحل شرعا، والله اعلم.